أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا مشايخ. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون معنا في هذا اللقاء القرآني، ولازال الحديث في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. قد وصلنا فيها إلى نهاية قصة بني إسرائيل مع الملك وهزيمتهم لجالوت وجنوده. نعم. ويعله يحسن أن نجعل مدخل هذا اللقاء معنا اليوم عن قوله سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة وتعقيبه العجيب في قوله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وهذا كان بداية أمر داود عليه الصلاة والسلام وظهوره. قال: وآتاه الله الملك والحكمة. نعم. وعلمه مما يشاء. تلاحظون هنا كيف أثنى على داود بالعلم. نعم. وكما قال هناك، قال: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. نعم. قال: ولولا دفع الله، هذا الذي أقصده يا إخواني، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله. ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم. سنة المدافعة يعني هي من أسباب يعني حياة الأمم ونهضات الأمم والشعوب والدعوات وبقاء الفضيلة. نعم. أن نعم. هذا التدافع بين الحق والباطل. نعم. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك لا يعجب أحد أن يرى الباطل يظهر، إذا كان الخير قد خنس وخمد حتى يستثير ما في الناس من خير. ولذلك ربما تجد الآن الناس وهم يسيرون في المسلمين يعني أقصد في غفلة وفي عن أمر من أمور دينهم العظيمة، فيأتي يدفع يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى بهذه السنة، سنة المدافعة، من يستثير في المسلمين كوامنهم. نعم. نحو هذا الأمر أو ذاك. يعني دعونا نضرب مثل على سبيل المثال بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا هو وأمهاتنا. نعم. عليه الصلاة. يعني نحن في الحقيقة قصرنا في حقه عليه الصلاة والسلام في اتباع سنته، في العناية بها، في إظهارها، في نشرها، في التعريف الناس بها. وهذه أمانة، أمانة المسلمين هي تبليغ هذا الميراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله ورسوله. ولرسوله. نعم. فجاء من يستثير المسلمين ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ويشتمه بطريقة أو بأخرى. رب ضارة كانت نافعة. فيهب المسلمون للانتصار لدينهم. نعم. ولعقيدتهم فيكون فيها من الخير ومن الفضل ومن ما لا يتوقعه الناس من ظاهر هذه المشكلة أو غيرها. أيضا في مثل هذه المعركة التي دارت بين بني إسرائيل وبين أعدائهم، يعني أثارت فيهم ما كان خامدا من حب الجهاد ونصرة دينه ونصرة أنبيائه وأوليائه. فلما يعني أرسل الله لهم هذا الملك واختبرهم وابتلاهم ثم خاضوا هذه المعركة، كان لها من النتائج كما يذكر بعض المفسرين والخير لبني إسرائيل والملك والنصر وظهور مثل داود عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وملكه، ثم جاء بعده ابن سليمان، فكان في لبني إسرائيل في عهد سليمان ملك عظيم. نعم. بل هو من أعظم ملوك العالم. هو أعظم الملوك. نعم. وأنا يبدو لي كانت هذه من إرهاصات خروج داود وبعده ابن سليمان عليه الصلاة والسلام. فقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. شوف النتيجة، لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل. أنا أقول يا دكتور عبد الرحمن ولا يهون دكتور مساعد، هذا حث من الله عز وجل للمؤمنين على ألا تغرهم قوة الباطل وانتفاشته، بأن يضحوا من أجل الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لهم بالنصر. ولذلك لاحظوا العلاقة بين المقدمة قبل هذه القصة وهي قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ذكر القتال بالنفس والنفقة التي هي جهاد بالمال، فقوام الجهاد هي أبدان وأموال صحيح. تقدم ثم يكون الجهاد. ذكر الله نموذج وهي هذه الثلة المؤمنة اللي كانت مع طالوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه من المؤمنين، قاتلوا فأظفرهم الله بعدو باغي قوي ظالم عاتم في الأرض، كانت بنو إسرائيل تخاف منه، أصابهم الضيم والظلم الشديد من جراء ملكه وجبروته، نصرهم الله سبحانه وتعالى. أنتم أيها المؤمنون لا تغرنكم الآن أو لا يعني يصرفنكم قلة عددكم، التفرق الذي تعيشونه، الضعف والمهانة، إن غيرتم وقمتم بهذه السنة، سنة المدافعة، فإن الله سبحانه وتعالى سينصركم، فابدأوا. ولذلك نحن نقول كما ذكرت دكتور عبد الرحمن، يجب علينا أن لا يغرنا ما نحن فيه الآن، نبدأ يا سلام. وسيأتي الله عز وجل بالخير، لأن هذه سنة. ما يمكن يندفع الباطل من نفسه، بل لا يندفع الباطل إلا بيد من الحق تدفعه بعضهم ببعض. ولذلك الآن حكم الغربيون على حضارتهم بأنها الآن على شفير الانهيار. طيب الكلام ذا من 50 سنة حن نسبه، بل من 100 سنة حن نسبه، قالوا خلاص الأمة الغربية انهارت من الداخل، والأسرة تفككت وأصبحت. طيب ليش ما انهارت؟ ما جاءت الرجل التي تهز هذا الباطل حتى ينهار؟ إلى الآن ما جاءت الرجل المنكسرة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، ما جاء بشكل أحسن. وأيضا لاحظوا في هذه السورة دكتور اسمه ساعد ودكتور محمد في قوله فلما فصل طالوت بالجنود، بدأ في المشروع وخرج بهم، ما جلسوا يتشاورون في داخل المدينة. نعم، أو فكرة كده. لا قال فلما فصل جالوت طالوت بالجنود، يعني خرج بهم وبدأ في قال إن الله مبتليكم بنهر. أنا في تصوري لو كان لم يفصل بالجنود وجلسوا في داخل المدينة وقال لهم ترى ستواجهون نهر، يقولون ما دامت كده من أولها بلاش. لكن لما فصل بالجنود، وفصل معناها يعني خرج خروجا، قطع مسافة، كما قال فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، يعني لما خرجت مشت مشوار يعني. فهنا يبدو لي أنه تأكيد لكلام دكتور محمد في قضية أنه لابد هنا أن تبدأ في المشروع، وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تعد ما استطعت من العدة. ولذلك طالوت أعد ما استطاع، وبالرغم من ذلك لما اختبرهم رسب فيه كثير من من خرج. ولكن مشى في المشروع. يعني إذن سنة المدافعة سنة عامة يعني للمسلمين وللكافرين. نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. على العالمين، بمعنى أن سنة المدافعة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا يعني سبحان الله النسل الكريم وهو بنو آدم، وسنة المدافعة تفيدهم عموما، وهي للطرفين بالمناسبة. المدافعة إذا دافع الباطل عن باطله غلب الحق، ليس لأن الحق مغلوب ولكن لأن أهله خذلوه لم يدافعوا عنه. جميل. وإذا غلب الحق فذلك بسبب مدافعتهم. حسنت. ولذلك نلاحظ يا إخواني كثير من الدعوات الإصلاحية نشأت من فرد، دعوة إصلاحية نفع الله بها الأمة في مشرق الأرض ومغربها، تلقى الفكرة نشأت من فرد، لكن هذا الرجل أو هذا الفرد اجتهد ودافع، أوذي في بيته، أوذي في شارعه، أوذي في قريته، أخرج منها، ذهب جمع التلاميذ الطلبة، أقنع، اقتنع الناس، بدأوا يدافعون، انتشر الخير، ذهب الباطل. أما والله هذا الواقع المرير لا نستطيع تغييره، لابد من العمل. أقول لابد من العمل. أي لابد من العمل. وبعدين يقول لك في التبرير هذه المشاكل كلها من أسباب السابقين ولن يزيلها إلا اللاحقون، الجيل القادم. الجيل القادم وأنتم نحن ننام ونكبر الوسائد. هذه مصيبة. هذا يذكرني بيت من الشعر جميل. يشير إلى أن فعلا المشروعات إذا ما كانت قوية ومنظمة فإنها ستفشل حتى لو كانت على حق، وأن المشروعات المنظمة ولو كانت على باطل تنجح. فيقول جبلنا على فوضى أضاعت جهودنا، وغالوا بتنظيم بتدعيم الصفوف ونظموا، وقد يرجع الحق المشوش خائبا وينتصر البطلان وهو منظم. وهذا حق. هذه حقيقة. حقيقة. ولذلك حتى سنة المدافعة كما قال الدكتور مساعد هي للجميع. المدافعة بين الحق والباطل. وحتى بين يعني الكفار أنفسهم. يدفع بعضهم بعضا. يعني لاحظوا الآن في زماننا هذا تفرد يعني دولة واحدة بالحكم في العالم، كيف ظهر الفساد، ليس كذلك؟ نعم. لما ظهر من يدافعها ويرد كيدها و يعني يندفع الباطل بهذا ينحسر. نعم. طيب الآيات يا أبو عبد الله في قول تلك الرسل فضلنا نعم. بعضهم على بعض. طيب لما قال أبو عبد الله هذا متواطئ لأن الكنية مشتركة بينكم. نعم. ها؟ نعم. أي صح. فأقول في قول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. وسبقا ذكرنا في نوع من الرابط لما قال تلك آيات كلام المرسلين. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم. اي نعم. وقضية حقيقة الروابط يعني ايضا يمكن احنا اكثرنا من محاولة تنبيه السامع الى الارتباطات، وانه القرآن سبحان الله ينتقل من الموضوعات ويكون هناك شيء من الروابط قد تخفى احيانا وقد ايش وقد تظهر احيانا، مثلا قضايا الطلاق والمشكلات الداخلية في الأسرة وقضايا الأمة الكبيرة والمشكلات العامة في الأمة. نعم. يعني انتقل من المشكلات الصغيرة إلى الكبيرة، إلى المشكلة اللي في الطلاق وما يتعلق بالأسرة، إلى المشكلات الكبيرة التي تتعلق بالأمة كلها وبمشروعها العام الجهاد والانتصار على العدو. فالانتصار في الأسر يعني وترتيبها وتنظيمها مدعاة إلى الانتقال الانتصار الأكبر. هذا صحيح. في قضية القتال، ولذا والله أعلم أن نقولها من باب يعني أن يفكر فيها السامع أن العلاقة بين ما يتعلق بالأسرة وأحداث الطلاق وغيرها والإشكالات هذه ما يتعلق بما ذكر من قصة الذين خرجوا هم ألوف وقصة بني إسرائيل ملم بني إسرائيل وما طلبوا من نبيهم هو في هذه اللفتة. جميل. وأنه كلما كان الصف الداخلي متماسكا فإن الصف العام يكون أكثر تماسكا، وتجد الأعداء الآن يضربون على وتر الأسرة وعلى تفتيت الأسرة ضربا قويا جدا جدا، لأنه عندهم ظهر لهم أثره سوءه وأثره، ولا يمكن أن ينخروا في جسم هذه الأمة في أواخرها إلا بأن يهدموا هذا، فيجعلون للابن حقوق وللبنت حقوق مستقلة لا علاقة للأسرة بها. وهذه الآن مؤتمرات الدولية تقوم على مثل هذا والعياذ بالله، إشاعة الفساد. نعم إشاعة. ومع ذلك تجد أن المسلمين نائمون لا ينتبهون لمثل هذا، بل قد يوقع بعض الدول الإسلامية وغيرها على أمور من هذه ثم يكونون قد أخذوا بغل هذه المؤتمرات هذه الاتفاقية تدعم قضية فلان أو فلانة. على العموم نرجع إلى قضية ما يتعلق بتفضيل الرسل وآية تلك الرسل. نعم. تلاحظ أن سبحان الله أشبه بالاستئناف، يعني بدأت تنتقل إلى موضوع جديد مع الرابط ذكرناه قبل قليل. فستأتينا بعض القضايا المرتبطة بالاعتقاد. طبعا الرسل وقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قضية لها علاقة بماذا؟ بالمعتقد. وأيضا بقضية التفضيل، ولعلنا يعني سبق أن أشرنا إلى شيء من هذا ما يتعلق به، وأن المفضل هنا هو الله سبحانه وتعالى، وذكر بعض المزايا التي فضل بها بعض عباده، فذكر التكليم وذكر رفع الدرجات، ثم نبه على عيسى بن مريم يعني هذا النبي الكريم، وأيضا ما فضله الله سبحانه وتعالى به من البينات ومن تأييده بروح القدس وهو جبريل. في المناسبة في نظري في ذكر آية الكرسي في هذا الميدان والله أعلم، لما ذكر الله عز وجل نصرة الحق وتأييد المؤمنين ناسب أن يذكر عظمته سبحانه وتعالى وتفرده بالقهر والملك، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه بيده كل شيء، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فليطمئن المؤمن إلى أن الله ناصره، وليطمئن المؤمن إلى أن الله معه وأن معه القوة التي لا تخذل. سبحان الله. أنا أقول آية الكرسي تبعث في نفس المؤمن يعني عظيم الثقة بربه سبحانه وتعالى، وهي آية متخصصة في ذكر صفات الرب، حتى أحصى لها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، قال أحصى فيها 24 صفة لله، 24 صفة لله عز وجل، 24 صفة. والأسماء قال هي 5: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. قال 5 أسماء و24 صفة استنبطها من هذه الآية الكريمة التي تملأ قلب المؤمن إيمانا بالله بإيمانا تعظيما له وتعظيما له. واسمع ماذا يقول: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض تمام الملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تمام القهر، وأنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتقدم بالشفاعة عنده إلا بعد أن يستأذن منه بخلاف ملوك الدنيا مجرد الشفاعة فضلا عن أنه يقهر على شيء. ثم قال: يعلم، جاء العلم الآن بعد ساعة الملك جاءت ساعة العلم التي هي يعني تعطي النفس كثير من يعني الثقة بالرب سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ثم أيضا من هم هؤلاء البشر؟ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يتعلمون شيئا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. انظر إلى مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي، وهو على الصحيح موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، الذي السماوات والأرض ما هن إلا كحلقات ملقيات في فلات من سعة هذا الكرسي. لا إله، فما بالك بالعرش؟ لا إله، الذي هو أعظم من الكرسي، بل الكرسي فيه كالحلقة الملقاة في فلاه بالنسبة للعرش. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. شوف التنزيه، لا يثقله. نعم، ها؟ لا يثقله، لا يثقله ولا يكرثه حفظ هذه السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يعني يؤثر في الله سبحانه وتعالى شيئا، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله. النفس امتلأت الآن ثقة وطمأنينة بهذا الرب العظيم الكريم، الرب الجبار الملك القهار، إذا لن تخشى أحدا. شيخ، وبالرغم من هذا الصفات التي ذكرتها وهو الملك العظيم العلي، لا إكراه في الدين. نعم، كأنه استتباع لهذا الأمر. نعم، يعني أنه بالرغم من جبروته وقدرته على فعل ما يريد وما يشاء، إلا أنه يقول لا إكراه في الدين، وأن للناس حرية اختيار ما يدينون به. وأيضا أنتم إذا انتصرتم لا تكرهوا أحدا في الدين. تصديقا لما ذكر الدكتور محمد في يعني مناسبة ورود هذه الآية في هذا الموضع، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الجهاد وذكر الأنبياء وذكر الملك، ثم ذكر آية الكرسي في هذا الموضع، يؤيده أيضا أنه قد سبقها بذكر الملك وشاء بعدها بذكر الملك. نعم، فذكر قبلها والعلم، فذكر بعدها قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ابعث لنا ملكا. نعم، قد بعث لكم طالوت ملكا. ثم ذكر صفاته الملك والحكمة. في بعدها قال: لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. الملك. فذكر قبلها الملك الصالح الذي بعثه الله لنصرة دينه، وذكر بعدها الملك الفاسد الفاسق الذي كان يحاجج إبراهيم ويرد عليه. نعم، ويدعي الربوبية، نسأل الله العافية. وبينها جاء ذكر ملك الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وقدرته، فلا شك أنه مناسبة جليلة. وأيضا ما يتعلق بالنفقة والمال. نعم، يعني أيضا في قصة طالوت أشير إلى هذا، ولم يؤتى ساعة من المال. نعم، أحسنت. وقبل والآيات التي قبلها، التي قبل سورة آية الكرسي: أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. نعم، أحسنت. فكان هذه الساعة التي لما تكلم سبحانه وتعالى عن صفاته وأسماءه في هذه الآية، هذه الساعة في الملك والعلم، أنه سبحانه وتعالى الكل، كل شيء له سبحانه، حتى هذا المال كما قال: مما رزقناكم، فيرجع إليه. فهو أيضا مقدمة لما سيأتي أيضا من آيات النفقة. لاحظ حتى التحذير، سبحان الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. لا بيع فيه، شوف قدم البيع. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والله إنها آية خطيرة عجيبة، وواضحة التهديد، وواضحة أنه يعني في يوم القيامة، مما يؤكد قضية ما ذكرناه من إظهار عظمة الرب في هذه الآيات سبحانه، حتى تمتلئ النفس ثقة بربها سبحانه وتعالى. أنه لما ذكر الكفر ما قال الكفر، قال: من يكفر بالطاغوت، يعني سمى المضادين لله عز وجل طواغيت، أنهم ينتفشون بباطلهم وهم ليس عندهم شيء، ما عندهم شيء، إنما هو طغيان. الملك الحقيقي الجبروت الحق هو لهذا الرب العظيم الذي يجب أن تمتلئ القلوب بمحبته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا، ما قال ومن يكفر بإيش؟ بغير الله مثلا أي. لا قالوا من يكفر بالطاغوت هذا الذي طغى وتجبر ها؟ شوف حتى ما أجمع التعبير بالطاغوت نعم كلمة لها جرس نعم من الطغيان وليس لها ظن نظير في القرآن الكريم يعني الطاغوت إلا الأسماء العجمية جالوت وطالوت أي نعم إنما لهذا بعض العلماء في باب الفائدة في جالوت وطالوت أي نظروا إلى عربيتها من جهة الطاغوت يعني أزالوا منها العجمة الزوائد فجعلوها لكن أيضا في قول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أي ولا شك أنه وقع تلبيس في هذه الآية وأنا أحب دائما في مثل هذه الأمور أنه يكون عندنا تنبه إلى أصول الأمور يعني أصول النقاشات من أين تخرج يعني الآن لما نقول نحن الآن من معتقدنا أن قوله لا إكراه في الدين هذه لا نشك فيها أبدا وأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى من العرب إلا الإيمان نعم لم يرضى من العرب إلا الإيمان إلا الإيمان أما غير العرب من المجوس أو من أهل الكتاب فإنهم معروف أنهم يخيرون نعم يعني إما حتى يعطوا الجزية أين عيدهم صغيرون نعم أنا أحب دائما في هذه الأمور أن ينتبه المسلم وهو يناقش إذا أحد ناقشه في هذا لا يدافع بل يسأل سؤالا في أي دولة من الدول أليس عندها نظام؟ بلى طيب لما أتي أنا الآن لهذه الدولة هل يحق لي أن أعترض على النظام الأنظمة وأقول هذا النظام مخالف للعقل؟ يقول خالف العقل ولا خالف غيره النظام تلتزم به وأنت ساكت أي نعم تلتزم به فنحن لماذا لا ندافع قصدي أو لا نبتدئ لما يأتي هذا أنا نسأل هذا السؤال فنقول هذا نظامنا هذا نظامنا وأنت ترضى بالنظام أين كان فلماذا النظام عندك لا تعترض عليه والنظام عندي تعترض عليه فالنظام عندنا واضح وليس فيه أي إشكال ولا لبس وأيضا الآية كما هو معلوم هذه بالذات يعني لها حال وهي أنها نزلت في المدينة ونزلت في أحوال بعض الأنصار الذين كانوا إذا ولد عندهم ولد مثل الذي ينذرونه للآلهة لليهود اليهود نعم أي نعم فلما كبروا كانوا على اليهودية لأنهم ارتبطوا باليهود أي. فأراد هؤلاء الأنصار لما أسلموا أن يكرهوا أولادهم هؤلاء على ماذا الدخول في الدين أيوة. وقال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الله ثم وهذه مرحلة ثم جاءت مرحلة معروفة في آية التوبة فيما يتعلق بآية السيف وأيضا ثناها أو تتبعها بقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم فإذا كانوا على يعني إذا أراد الله بهم خيرا وهداية فسوف يهديهم هؤلاء الأبناء الذين يعني التحقوا بغير الإسلام فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم لاحظ ما أجمل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور ما قال إلى الأنوار نعم لأن قال يخرجهم واحد. من الظلمات إلى النور لأن نور الله ودينه وصراطه نور قوي واضح ساطع قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نسأل الله العافية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم لاحظوا كيف ذكر الملك بعد ذلك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أنا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لاحظ هنا أيضا المقومات التي يذكرها إبراهيم والمقومات التي يذكرها هذا الملك الأحمق طاغية نعم الطاغية قال إبراهيم فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله عفوا أنا أتاه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني تلاحظ كيف قدم إبراهيم هذه الصفة لكي يستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة نعم فاستدل بالإحياء والإماتة قال ربي الذي يحيي وقدم صفة الإحياء نعم لأنها أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ويميت نعم قال أنا وحي وأميت هذا تلبيس تلبيس وفهم وإبراهيم لو أراد لا لا لا لا ألجمه بالحجة وقال كيف تحيي وكيف تميت نعم. وهذا الذي تصنعه ليس أحيانا وهذا القتل فعله؟ يقال أنه جاء برجل قد كتب عليه الإعدام والقتل من السجن فأطلقه فقال هذا أحييته وأطلقه ورجل مسكين كان لا يد له ولا فجيء به وقتله وقال هذا أنا أمته اعوذ بالله. وهذا تلبيس، هذا ليس تلبيس. هذا سؤال ابراهيم. لكن لاحظ يعني من اداب الجدل والمناظره، اذا كنت تجادل احد وجادلك بمثل هذه الطريقه، ان الافضل في حقه ان لا تستمر معه في هذا الدليل، لانه موهم. وبعض عامه الناس قد يصدقه. نعم. يقول والله هذا احيا وهذا امات. وش عندك انت؟ وش دليلك؟ فابراهيم ما ناقشه في هذا الدليل اطلاقا، اعرض عنه وقال طيب خلاص هذا كلام يمكن يكون صحيح. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق. فاتي بها من المغرب. فاتي بها من المغرب. يا الله. تصرف الان. يلا. يلا سوي لنا مثل ما سويت قبل شوي لو سمحت. فبهت. قال الله فبهت الذي كفر. ما اتوقع ان ابراهيم سينتقل الى هذا الدليل الكوني الكبير. اي اتصور لو كان ابراهيم دخل في مجادلات عقيمه معه في هل هذا احياء هل هذه اماته. ضاع بيكون قال الملك اجيبوا لنا القواميس اللغه نشوف هل الاحياء والاماته يطلق على مثلها. لا وايضا ويدخل في مجادله. سيخرج الناس بعد هذا اللقاء او هذه المناظره في ناس يمكن مع ابراهيم. أيوة. يكون عقلاء الغوغاء سيقولون صدق الملك. نعم. يعني ما هذا المسكين يقول هذا الذي جاء ما له حجه. صحيح. والملك استطاع ان يغلبه لانهم ينخدعون ببهرج القول. بالضبط. فابراهيم مباشره استثمر ما فعله الملك وكأنها كانت ورطة. نعم. الملك راح ومثل أنه يستطيع يحيي ويميت وجاء بالمثالين اللي ذكرتهم. أيوة. قال طيب عطنا مثال ثاني لو سمحت. نعم. إن الله يأتي بالشمس من المشرق الآن نريد تمد يدك الكريمة وتحرك الشمس تأتي بها من المغرب أمام الملأ حتى ينقطع تنقطع كل شبهة. ولذلك يقول وتلك حجتنا أتيناه إبراهيم. إبراهيم كان صاحب حجة. نعم. صاحب حجة. سماه ابن القيم سيد المناظرين. الله. هنا قال فبهت الذي كفر. أنا أتصور كلمة بهت واحد فاتح فمه كذا. نعم. هكذا. فبهت الذي كفر. نعم صحيح. ما هو عارف كيف يحير. تورط. تورط. خلاص. لا حول ولا قوة. فيها. قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. أنا أريد أن أعلق على كفر الظالمين. أيوة. في بداية الخطاب سبحان الله لاحظ النص قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. لما جاء يصفه والآن ذكر أنه أتاه الله الملك. نعم ملك. نعم ملك. حتى سبحان الله ما قال ملك قال أيوة. أتاه الله الملك. أتاه. شوف. نعم. نعم. امتنان من الله. امتنان. لا حول ولا قوة. ما قال فبهت الملك، قال فبهت الذي كفر وصفه بالوصف الأول. لم يقل والله لا يهدي هذه القوم الظالمين. الظالمين يعني وصفه بالكفر والظلم. لا حول ولا قوة. صح. أي نعم. ثم أيضا لما قال والله لا يهدي القوم الظالمين كانه إشارة إلى أن من ظلم بهذه الطريقة أو بغيرها فإن الله لا يهديه ما دام فيه وصف ماذا الظلم. ولاحظ أيضا في قوله فبهت الذي كفر فوصفه بالاسم الموصول للدلالة على أن هذا الكفر مراسخ في نفسه متأصل. نعم. ما قال وقال الكافر كذا أو فبهت الكافر أو فبهت الكافر وقال فبهت الذي كفر. أعوذ بالله. ولكن وضع الظاهر أيضا ذكر دكتور مسعد وضع الظاهر موضع المضمر. قال كان بالإمكان يقول فبهت الذي كفر والله لا يهديه. نعم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين جاء بالظاهر محل المضمر ليبين سبب عدم الهداية وهي ظلمه. نعم. وأنه يتحقق في كل من كانت في هذه الصفة. أيوة. كل من ظلم فإنه تنزع منه هداية الله سبحانه وتعالى على حسب ظلمه. حسب ظلمه. إن كان الظلم الأكبر اللي هو الشرك بالله والتعدي على حق الله فإن الهداية تنزع منه تامة. نسأل الله العافية والسلام. الحقيقة في سؤال هنا في هذه الآية وهو قال الله عز وجل ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الذي يظهر أن الملك هو الذي جاء بإبراهيم ليحاجه. ولذلك نحن نقول أن هذه القصة وقعت بعدما كسر بعدما نجا إبراهيم من الإحراق. نعم. ظهر أمره في الناس وتحدث الناس بهذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله بها حيث جعل النار بردا وسلاما. فبدأ الملك يشعر يعني الزعزعة. هناك من يأخذ الجاه والمنزلة من الناس أو من قلوب الناس عنه هو لأنه صاحبها. فهو الذي جاء إبراهيم ليحاجه. الأصل في نظرنا نحن أن يذهب إبراهيم. نعم يذهب. نعم. لكن إبراهيم يعلم أن هذا طاغية وأنه جبار وأنه عنيد وأنه قد يلجأ إلى القتل من أول لحظة. فانتظر حتى اضطر هذا الملك إلى أن يقول تعال. أنت تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى توحيد الله. شوف هو الذي حاج إبراهيم في ربه، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ بسبب أن أتاه الله الملك، فهو خائف على ملكه أن يزول منه، لأن إبراهيم بدأ الآن يكسب سمعة وحديث الناس و... جميل، هذا لفتة فعلا لطيفة. أيضا كيف ثنى الله سبحانه وتعالى بقصة عظيمة تدل على ملكه، نعم، وقدرته المطلقة، لا يعني، وعلمه المحيط، وأيضا خصوص الإحياء والإماتة. بالضبط، لما قال لما جاءت المناظرة أنا أحيي وأميت، ألم ترى الذي حجر، قال أيضا يبين فكرة الإحياء والإماتة. أي نعم، فهذا مثال الآن، نعم، قال أو كالذي مر على مثالين، نعم، هذا المثال الأول، المثال الأول هو هذا، صحيح، قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ليس فيها نفس منفوسة، قال أن يحيي الله أعلم، هل قال هذا بلسان حاله أم بلسان مقاله، لكن الذي يظهر أنه لسان، نعم، البقال، يعني قد يكون مر ونظر نظرة وقال الله أكبر كيف تحيا هذه المناطق وهذه كيف يحيي الله هذه، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماذا قال الله سبحانه؟ قال فأماته الله 100 عام. لا إله إلا الله، سبحان الله يا أخي، شوف ما أعظم قدرة الله، لا يعجزه شيء، لا إله، في الأرض ولا في السماء، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بكل بساطة قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ولاحظوا سبحان الله الزمن عند الإنسان كيف، يعني أي شيء يؤثر عليه، لا إله إلا، يعني تلاحظ أن الإنسان إذا لو أدخلت إنسانا في غرفة مظلمة وبقي فيها يومين أو 3 أيام في ظلام لاضطربت عنده الساعة البيولوجية وما يدري هل نحن في ليل أم في نهار، كم بقي، كم، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما، يقولون أنه قد أميت بعد العصر، فلما بعثه الله كان قريب من هذا الوقت أو شيء، فقال يوما أو بعض يوم، مثل ما كان في قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، نعم، كم لبثت؟ 300 هناك و9 سنوات، نعم، وهنا 100 سنة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض، قال بل لبثت 100 عام. لا إله إلا، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى حتى يقنعه وحتى يتأكد، فانظر إلى طعامك وشرابك بجواره، هذه أشياء غراضك الشخصية، يا الله، انظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسن يتغير، يعني لم يتغير، ما والعادة أن الطعام والشراب أكثر ما أسرع يا إله إلا، أسرع ما يتسرب الفساد إلى الطعام والشراب. طيب قد تكون كل الأشياء أيضا لم تتغير، لا، انظر إلى حمارك، لكن الحمار خلاص بلي انتهى، لا، قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، سبحان الله العظيم، يقولون أنه نظر إلى الحمار فأصبح رمة، خلاص بالي، خلاص منتهي، قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، لا إله إلا، نرفعها، ننشزها يعني نرفعها بعد ما كانت خلاص بليت 100 سنة، نعم، 100 سنة يعني، لو مر بها سنة واحدة، نعم، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة نافع كيف ننشرها، نعم، كأنها أشبه ما تكون بالبعث بعد الموت، أي نعم، 100 سنة ثم نكسوها لحما، لا إله إلا، يا سلام، شوف هذه القصة العجيبة، بل قيل أنها وقعت حتى له هو لما بعثه الله، بعث بعضه وأبقى بعضه يعني كما كان رمة أيضا، فكان ينظر إلى رجليه وهي يعني تنشز واللحم يأتي إليها، وينظر إلى جسمه وهو، وانظر إلى العظام، نعم، كيف، وهي تشمله وتشمل حماره، نعم، نعم، سبحان الله، كيف، ثم فلما تبين له، شوف ما أجمل، هو عبد، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، نعم، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء، لا إله، تكون خطاب من الله له، نعم، الحقيقة أنها قصة عجيبة ومذهلة، نعم، سبحان الله، وتدل على عظمة الله وملكه، وهذا هو الملك الحقيقي وهذه القدرة الحقيقية. أنا أذكر يعني في مقابل هذه القدرة، الغرب لما صنعوا ما صنعوا وفعلوا ما فعلوا، يعني أصابهم العجب حتى أنهم كانوا يسمون بعض آلاتهم بأسماء فيها نوع من التحدي لله، مثل يعني تشالنجر مثلا، التحدي، أي نعم، يعني أنهم طغيان. يقال أنه أحد علماء اليمن كان في الدول الغربية، فقالوا له من الذي يحيي الميت؟ قال الله. قالوا طيب نحن صنعنا نملة، انظر إليها، نملة، نملة، شوف على صغرها تتحرك كما تتحرك النملة. فقالوا إذا كان الله هو الذي يحيي الميت فنحن قد أحيينا، نعم، هذه النملة وخلقناها. ففكر ثم قال ائتوني بنملة خلقها الله، فجاءوا بها، فقال أعطوني كوبا من الماء، فأعطوه كوبا فصبه عليهما، النملة الكهربائية سكتت إلى يوم الدين. والنملة هذا بدأت تصارع حتى وصلت إلى الأرض الجافة ثم سارت. قال هذا خلق الله وهذا خلقكم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق, هذا خلق الذين من دونه. فيها أيضا أحب من السامع, أنا الحقيقة أبانا أو طرأ السؤال علي الآن. نعم. الآن أن تكررت عندنا في هذه السورة مرارا في أكثر موضع. نعم. في قوله حرثكم أن شئتم. أيوة. أن يكون له الملك علينا. وهنا أن يحيي الله, أن يحيي هذه الله, أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني أن معنى كيف. نعم. يعني وهذه أحد معانيها, فلعل السامع يعني يراجع في أن هذه أن تأتي بمعنى حيث يعني مكانية. أو أن شئتم أو كيف شئتم. نعم. نعم. كيف شئتم أو نعم أن وأن يحيي هذه الله بعد موته, يعني استغراب كيف يحيي هذه. نعم. الله بعد موته واستبعاد يعني. نعم. والثانية في أين هو في أن يحيي هذه الله بعد موته, أن يكون له الملك علينا, وأن يكون له الملك علينا بمعنى كيف يكون. نعم. لكن يظهر بينهما فرق أن وكيف ذكر بعض المفسرين وأنها تختلف باختلاف مواطنها. أيوة. لعل الدكتور خالد السبت في قواعد التفسير أشار إلى أنها ما ينبغي أن تفسر بتفسير واحد في كل المواطن, في كل موضع, بل في كل موطن بما يناسبه. جيد. ولهذا هو نقول أنه يبحث في أن في مساقاتها في القرآن. جميل. لأنه سبحان الله استخدامها في خاصة في أن يقول لهم ملك علينا, أن يحيي هذه الله بعد موتها, فيها تقارب. طيب في قوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى, يعني هو ختم بهذه الآيات عدد من القصص التي تشير إلى عظمة الله وقدرته وملكه, كما جاءت محاجته للملك ثم جاءت قصة عزير عليه السلام في. نعم. هذه القصة العجيبة التي تدل على قدرة الله وملكه, ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو سيد الموحدين وهو الرجل الذي يعني ممكن. ذكر الله له هذه المواقف التي تدل على يقينه. نعم. وليكون من الممكنين. قال أرني كيف تحيي الموتى. نعم. سؤال يعني لما سأله قوم موسى قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل ذا السؤال قال الله أولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, فذكر الله له طريقة الإحياء وكيف يأخذ. قال فخذ أربعة من الطير, يقولون بعض المفسرين أي أربعة أجناس من الطير, وبعضهم يقولون أربعة طيور وإن كانت من نفس الجنس, فصرهن إليك, اجمعهن يعني اجمعهن إليك وضمهن, ثم قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, خلطهن. نعم. حتى اختلطت يعني أحشاؤهن ودماؤهن الله أكبر, ثم وضع على يعني كل جبل, قتل هذه الأربعة الطيور ثم مزقها بريشها ثم أصبح جزء من هذا الطير, باع هذا الطير وفرقها في أربعة جبال. نعم. أربعة مو. قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا, يعني جمعها الله وبعثها. نعم. موقف عجيب ليس كذلك؟ لا جدا. يعني تخيلوا إبراهيم عليه السلام عندما رأى هذه الطيور وهي تعود إليه, لا شك أنه يعني ازداد, امتلأ قلبه. نعم. حبا ولله ومهابة له وإيمانا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لا يعني يعني الآن سيدخل ميدان الحجة والمناظرة, فلا بد أن يكون على تمام اليقين, ولذلك هذه الآيات يعني صنعت له ليكون في واليقين. بالمناسبة في اللغة يعني شوفوا من معاني اللغة الجميلة والدقيقة, اليقين في اللغة مأخوذ من قول العرب يقن الماء إذا سكن في المواطن التي يسكن فيها بعد المطر, يستقر في بعض الأحجار في بعض الأودية يطمئن تماما فيقال يقن الماء. فقيل للإنسان إذا برد اليقين في قلبه والقناعة قناعة الإيمان وبرد اليقين واستقر إيمانه حتى لا يتزعزع, كما أن هذا الماء قد استقر في مكانه لا يتسرب اليمين ولا يسرب. لا إله إلا الله. فسمي شدة الإيمان اليقين. لا إله إلا الله. لذلك قال يعني ورد اليقين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم, ويبدو أن الوقت قد أدركنا يا مشايخ. نعم. وإن كان حديثكم الحقيقة كما قال ابن الرومي لا يمل, لكن نلتقي إن شاء الله في الحلقة في لقاء قادم. نستودعكم الله, بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, وإن الله بكم لرؤوف رحيم.